السلام عليكم. قبل يومين كنت أشاهد ابنتي الصغيرة ذات 3 سنوات تتفرج على فيلم في اليوتيوب للأطفال، ومن بين المشاهد لقطات مفزعة وحوش وأشياء مرعبة، يعني خفت أنا، لكن كانت هادئة ساكنة، أبت تتفرج على هذا المشهد كأنه شيء عادي جداً. طبعا هي وصلت إلى مرحلة الوعي وتتحدث معي، يعني كلام بسيط، يعني تستوعب الظرف الذي يحيط بها، لكن إلى الآن لم تتعلم مسألة الوحش والخوف من الوحش والمشاعر الواجبة تجاه المناظر المفزعة. يعني ما زالت لم تصل إلى هذه المرحلة. بصراحة أنا وقفت عند هذا الموقف وقتا طويلا لأدرسه وأحلله وأتأمله. يعني إذا كان الإنسان يتعلم المشاعر كما يتعلم الكلام، مشاعرك اللي هي حزنك وخوفك وفرحك وانطباعاتك، أنت أصلا تكتسبها من محيطك كما تكتسب الكلام. فهذا يعني أنه أن الانطباعات صادرة من الإنسان، لا من الحقائق التي تتوجه إليها انطباعاتنا. يعني عندما تفرح فأنت الذي صنعت الفرح بنفسك، ولم يصدر الفرح من الظروف المحيطة بك، يعني أنت المصدر الرئيسي لهذا الشعور. كذلك الحزن، قس عليها كل المواقف، الأحداث، الحقائق التي تثير مشاعرنا. يعني الحقيقة أن المشاعر النابعة منك، وأنت الذي خلقت دوافع وحوافز هذا الشعور. مثلا لو جاءنا شخص من المريخ لا يعرف أن الموت يتسبب بحزن و أشياء، يعني كآبة لذوي الميت والمحيط ومجتمعه، فإنه قد يستنكر هذه المشاعر، يعني يستغربها، لأنه لم يكتسب ولم يتعلم هذا الشيء. كذلك الفرح في المناسبات السعيدة، السعادة صادرة منك في الأساس، بناء على ذلك فأنت أسير مجتمعك ومحيطك وظرفك. ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول أن سطوة البيئة على المشاعر دليل قوي جدا على سطوتها على ما هو تحت المشاعر. يعني إذا كانت المشاعر وهي قرارات شخصية وانفعالات خاصة بك أنت، قد تأثرت بقوانين البيئة وأذواقها وأعرافها، فماذا عن المعارف؟ بلا شك أنك خاضع لتأثير البيئة. أحيانا تمر بنا مواقف نظنها بسيطة وسخيفة وتافهة وهامشية، لكنها تعطي دروس عظيمة. البنت عندما لم تخاف من هذا الوحش ولم يعني ترعبها صورته، يدل على أن المشاعر والخوف والحزن والفرح إنما هو اكتشاف وتعلم، وليس استجابة لشيء مخيف فعلا. يعني قد تكون الصورة مفزعة ومخيفة، لكن إذا لم يتعلم الإنسان أنه يجب عليه الخوف من هذه الصور المرعبة، فلن يخاف ولن يفزع. لابد أن يكتسب هذا الشعور ثم يستجيب لهذه المشاهد. وهذه مسألة أيضا تفيد في موضوع التربية وغير ذلك. يعني الابن إذا نشئ نشأة الشجاعة والقوة وعدم عدم الخضوع والخوف من الأشياء المخيفة، سوف ينشأ شجاعا، فهو يعني فارغ الذهن. وأنت أنت الذي تبرمجه كما تشاء. وهذا طبعا يدل على أن الإنسان كآلة الكمبيوتر تماما، يعني هو نظام ومعالج قادر على المعالجة والإنتاج، لكن المدخلات ليس هو الذي اختارها، إنما تفرض عليه، وبعد ما يكبر يعالجها ويخرج بمخرجات مناسبة للمدخلات. وكما قلت لك، يعني استيعاب وتصور هذا الأمر يساعدك في فهم نفسك، في فهم قراراتك، في فهم نتائجك، وبناء على ذلك تطيل التحليل والتأمل والتركيز في كثير من الأحكام التي تتخذها.